إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد وصف الله كتابه العزيز بأنه موعظة في قوله عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل أيضا: إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إذن كلمة الموعظة وفعل الوعظ أمر عظيم القدر في الشريعة الإسلامية، لأنه من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكير المؤمنين وغيرهم. بل إن كثيرا من الأحكام الشرعية قبل أن يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بتلك الأحكام الشرعية أو بعد أن يخاطبنا بها، غالبا ما تصدر بالموعظة أو بما في معنى الموعظة كالأمر بالتقوى. فمثلا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الفرائض ختم ذلك بقوله: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فقول تعالى اتقوا الله هذه موعظة بين يدي التشريع نفسه. في سياق آيات الطلاق يقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعظ الناس، فقال عز وجل: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم قولا بلغا. ولذلك امتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر الإلهي، وكان يكثر من وعظ أصحابه وتذكيرهم. فمن ذلك ما رواه العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ للصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. وهذا أخرجه مسلم. ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كثيرة جدا، يكفي أن تراجع كتاب الرقاق في صحيح البخاري لتقف على شيء كثير من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كلمة الوعظ والشخص الواعظ هذا وصف شريف جدا رفع الله شأنه في القرآن الكريم، ويكفي أن الله وعظنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه رضي الله تعالى عنه. فما يشيع عند بعض الناس في سياق كلامه من استعمال كلمة الوعظ في سياق الازدراء أو عدم الاحترام أو البعد عن المنهج العلمي، فيقال: لا، هذا واعظ، واعظ بسياق أنه إيه، أنت هتظل تعظنا، أنت هتقعد توعظنا، فعند الناس أو عند بعض الناس ممن هم منخدعون بما يسمى الثقافة والعلم ونحو ذلك نظرة فيها انحراف عن الفهم الصحيح لمعنى الوعظ وشرف هذه الوظيفة، فلا تعارض على الإطلاق بين المنهج العلمي وبين الوعظ، بل الوعظ هو قمة العلم لأنه الذي ندبنا إليه الله تبارك وتعالى. فليس بعد أن يوصف القرآن بأنه موعظة، وليس بعد أن يعظ الله عباده، وبعد أن يعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، شيء يدلل على شرف هذه الوظيفة وعظم أجرها. وذلك لأن الوعظ فيه إحياء للقلوب وكبح لجماح النفس وإسرافها وإعادتها إلى ربها وإيقاظها من غفلتها. ويكفي أن القلب الجامد الذي لا يتأثر بالموعظة فهو كالصخرة الصماء التي لا روح فيها ولا حياة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. كذلك أيضا العين المجذبة التي لا تبكي من خشية الله عز وجل عين لا نور فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا أخرجه الترمذي. فلنتأمل هذا الموقف الرائع العجيب الذي فيه وعظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وسوف نرى كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وتأثيره أن يطهر بعض هؤلاء الناس من حظوظ النفس وأهوائها، وأن يلين قلوبهم وأن يجعلها تتعلق بالآخرة. فقد روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فلا شك أن هذا الموقف العجيب الغريب استثار بعض الأنصار وكاد يذهب ببعضهم مذهبا بعيدا، كيف هم الذين قاتلوا وسيوفهم ما زالت تقطر من دماء المشركين، ثم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويأخذ الفيء ويعطي هؤلاء الناس الذين أعطاه. انظر إلى تهذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك النفوس التي كادت تهلك بهذا الكلام، وانظر إلى تطهير قلوبهم من علائق الدنيا، موعظة يسيرة لكنها تجاوزت الأذان لتستقر في القلوب وبالتالي تنعكس في السلوك والمفاهيم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم، اقتصر الاجتماع على الأنصار فقط. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم. فقال له فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله؟ فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. انظر إلى هذا التصدير الرائع في الحديث. فقال له فقهاؤهم، فقهاء الأنصار وكبارهم وحكماؤهم تبرؤوا من أن يفعلوا مثل هذا، بل نسبوا ذلك إلى بعض الشباب حديث السن الذين لم يفقهوا ولم يلتزموا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. فقال له فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله؟ فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقتل من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا تألف بعض الناس الحديث العهد بالإسلام ليثبتوا على الإيمان، فأعطيهم من زهرة الدنيا ما يعينهم على الثبات على الدين تأليفا لقلوبهم، إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم إنكم سترون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع عديدة. إذن الوعظ ليس خاصا بالعامة فقط، بل إن العلماء والمفكرين وطلبة العلم هم أحوج ما يكونون إلى الموعظة، لأنها تهذيب للنفس وترويض لكبريائها وشططها، تدفع المرأة للتجرد في البحث عن الحق والصدق في التماس الدليل الصحيح، وفي الترجيح بين الأقوال فلا يتيه به الهوى في دركات التعصب والاعتداد بالنفس وبطر الحق، خاصة في زمن الفتن وانتشار الأهواء والشبهات. ولهذا كان العلماء أكثر الناس خشية لله تعالى وقنوتا إليه. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أيضا الموعظة تستثير الغيرة في قلب الداعية، تدفعه إلى علو الهمة وصدق العزيمة، وتطرد عنه غبار الفتور والعجز، وتستنهضه لبذل قصارى جهده في تبليغ الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الموعظة تثبيت لأهل العلم والدعوة أمام مكايد الأعداء وأحابيل المفسدين وظلم الملأ المستكبرين، وفيها إحياء للقلب المعرض الذي أثره هواه وسيطر عليه التقليد والتبعية فجعله يدبر عن ذكر الله تعالى. قال الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إذا مواعظ القرآن والسنة قوارع تهز القلوب وتحييها وتذيل الران عنها، وتجعل العبد المؤمن يتوجه بكليته إلى ربه سبحانه وتعالى تائبا منيبا إليه. وسوف نشرع الآن في استعراض موعظة، يعني أنا لست أنا الواعظ ولكن دوري فيها كدور الدلال الذي يدلل على السلعة ويعلن بيعها بالمساومة. فإن كان صاحب هذه الموعظة هو الشيخ أحمد ابن عبد الرحمن الصويان حفظ الله تعالى، هو مؤلف الرسالة الافتقار إلى الله لب العبودية، الافتقار إلى الله لب العبودية، لو كان لي أن أسميها اسما آخر لا سميتها عجزي كنزي، تعبير قاله بعض الصالحين من قبل يلخص سحوى هذه الرسالة. عجزي كنزي، عجزي اعترافي بالعجز والفقر والضعف وشدة الفقر والاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى، هو أعظم كنز أقتنيه ويغنيني عمن سوى الله تبارك وتعالى. عجزي كنزي، يعني عجزي وضعفي واستقاري إلى الله هو الكنز الذي يغنيني الغنى الذي لا شيء يعني بعده ولا غنى بعده. فحينما تفتقر إلى الله تصبح غنيا، حينما تتقوى بالله وأنت ضعيف تصبح قويا، حينما تلجأ إلى الله عز وجل فقد لذت وكسبت من يعوضك عن كل ما سواه، ولا يعوض شيء عن الله تبارك وتعالى. إذا نستعرض هذه الرسالة المباركة، رسالة الافتقار إلى الله لب العبودية، لما فيها من معان نحن في أمس الحاجة إليها. فمن أخص خصائص العبودية الافتقار المطلق إلى الله تبارك وتعالى. إذا الافتقار إلى الله عز وجل هو حقيقة العبودية ولبها. يقول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عرف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حقيقة الفقر فقال ألا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء، لا أنت لنفسك ولا نفسك لك، بحيث تكون كلك لله، كلك لله. وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر، لكن أنت لست ملكا لنفسك ولا نفسك ملكا لك، وإنما أنت كلك لله. وإذا أثبتت ملكا لنفسك قلت مالي عندي أنا، هذا كله ينافي الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن القيم: الفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال، أن الإنسان في كل أحواله دائما يشعر بضرورته إلى ربه وافتقاره إليه تبارك وتعالى. وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه، من كل شيء أنت مفتقر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فالافتقار إلى الله تعالى أن يجرد العبد قلبه من كل حظوظها وأهوائها، ويقبل بكليته إلى ربه عز وجل متذللا بين يديه، مستسلما لأمره ونهيه، متعلقا قلبه بمحبته وطاعته. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فانظر هنا قوله لله رب العالمين. قال يحيى بن معاذ: النسك هو العناية بالسرائر وإخراج ما سوى الله عز وجل من القلب. والمتأمل في جميع أنواع العبادة، يعني إذا كان الافتقار إلى الله هو لب العبودية وجوهرها وسرها، فإذا تأملت جميع أنواع العبادة القلبية والعملية فسوف ترى أن الافتقار فيها إلى الله هو الصفة الجامعة لهذه العبادات. فبقدر افتقار العبد فيها إلى الله يكون أثرها في قلبه. كلما استحضرت الفقر إلى الله في أي عبادة تعبدها مهما كان نوعها، كلما تؤثر في قلبك تأثيرا بلغا وتنفعك في الدنيا والآخرة. حسبك أن تتأمل في الصلاة أعظم الأركان العملية. فالعبد المؤمن يقف بين يدي ربه في سكينة، خاشعا متذللا خافضا رأسه، ينظر إلى موضع سجوده يفتتحها بالتكبير دلالة جلية على تعظيمه لله تبارك وتعالى وحده وترك ما سواه من الأحوال والديار والمناصب. وأرفع مقامات الذلة والافتقار أن يطأطئ العبد رأسه بالركوع، ولهذا ما ينبغي أن يركع الإنسان أو أن ينحني لأحد أبدا غير الله تبارك وتعالى. فأرفع مقامات الذل والافتقار أن يطأطئ العبد رأسه بالركوع، وأن يعثر جبهته بالتراب مستجيرا بالله منيبا إليه. ولهذا كان الركوع هو محل تعظيم الله تبارك وتعالى، وكان السجود هو مكان السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري وخليق أن يستجاب لكم. فالركوع بالذات مختص بالتعظيم، تعظيم الله تبارك وتعالى. والدعاء في الركوع جائز، لكن يغلب عليه الإيه؟ التعظيم، تعظيم الرب عز وجل امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقابل أن يستجاب لكم. ولهذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وهذا أخرجه مسلم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: هذه إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل لجميع جوارحه، ومن أعظمها القلب الذي هو ملك الجوارح والأعضاء، فإذا خشع خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبعا له ولخشوعه. ثم قال: ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه في ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو، فكأنه يقول: الذل والتواضع وصفي، ولا أدل على ذلك من حالة الركوع أو حالة السجود، هذا أقصى ما يكون من الذل. فالركوع محل تعظيم الله عز وجل، والسجود أيضا محل التعظيم والسؤال، خاصة حينما تعفر الجبهة بالتراب وتستوي، يستوي أشرف موضع في جسد الإنسان وهو الجبهة بحط موضع وهو القدمان، فيستويان على مستوى واحد، ولا أدل على ذلك من الذل والخضوع والاعتراف بالفقر الله عز وجل. فكأن العبد في هذه الحالة يقول: الذل والتواضع وصفي،

فيصبح عبده فارغا إلا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء. ثم قال رحمه الله: وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود الصفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه، ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. عرف ابن القيم الخشوع بأنه خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو، فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع الجوارح. إذن وذكر أن الافتقار إلى الله عز وجل يتحقق بأمرين: الأول إدراك عظمة الخالق وجبروته تبارك وتعالى، أما الثاني فهو إدراك ضعف المخلوق وعجزه. فمن عرف قدر نفسه وأنه مهما بلغ في الجاه والسلطان والمال فهو عاجز ضعيف لا يملك لنفسه صرفا ولا عدلا. نحن نذكر قصة ذلك الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شين. فانظر كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم اعتداد هذا الرجل بنفسه وكبرياءه، أن قال له: ذلك الله، ذلك الله، الله سبحانه وتعالى هو فقط الذي مدحه زين وذمه شين، أما أنت فعبد ضعيف مسكين لا تملك لنفسك فضلا أن تملك لغيرك شيئا. مهما بلغ الإنسان في الجاه والسلطان والمال فإذا عرف قدر نفسه فإنه يعرف أنه عاجز ضعيف لا يملك لنفسه صرفا ولا عدلا، وحينئذ يتصغر نفسه ويذهب كبرياؤه وتذل جوارحه ويعظم افتقاره لمولاه والتجاؤه إليه وتضرعه بين يديه. يقول الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. انظر إلى مبدئك: نطفة قذرة ثم تنتهي بجيفة مذرة، فلينظر الإنسان مما خلق. ولذلك جاء في الحديث أن الرسول، أظن حديث بشير بن الخصاصية على ما أذكر، أن الرسول عليه السلام تفل في يده تفلة أو بصق، يعني بصقة في كف، ثم أشار إليها بإصبعه وقال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين برديك وصار للأرض منك وإيد فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى التمثيل هنا العملي بدرس عملي: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، وهذه حقيقة، الإنسان خلق من مثل هذا، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، ثم تابعت عليك النعم حتى إذا سويتك وعدلتك صرت بعد البصقة أو المني تصير إيه؟ إنسانا كاملا سويا كامل الخلقة، ثم صار للأرض منك وإيد من شدة مشيك عليها، ثم جمعت ومنعت، جمعت المال ومنعته فلم تؤدي حقه، فحتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، انتهت فترة الاختبار وانتهت لجنة الامتحان، أن أوان الصدقة يعني فات الأوان. جمع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بين السببي تحقيق الافتقار، فقال: من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته، لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. الإنسان لا يقع في المخالفة إلا لخلل في تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه. ولذلك قال الإمام أحمد للرجل الذي كان يخاف، قال له: لو صححت لما خفت، لو صححت إيمانك لما وجدت هذا الخوف في قلبك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته، لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتية إلى مولاها الحق في كل لحظة ونفس وشدة حاجتها إليه عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس. وأيضا فإذا عرف حقارتها مع عظم قدر من خالفه عظمت الجناية عنده فشمر في التخلص منها، وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به يكون تشميره في التخلص منها من الجناية التي تلحق به. ثم يذكر علامات الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، ويذكر هنا علامات سبعا، فأولها غاية الذل لله تعالى مع غاية الحب، ثانيها التعلق بالله تعالى وبمحبوباته، وثالثها مداومة الذكر والاستغفار، ورابعها الوجل من عدم قبول العمل، وخامسها خشية الله في السر والعلن، وسادسها تعظيم الأمر والنهي، وسابعها سرعة التوبة بعد المعصية. أما العلامة الأولى فهي غاية الذل لله تبارك وتعالى مع غاية الحب، فالمؤمن يسلم نفسه لربه منكسرا بين يديه متذللا لعظمته مقدما حبه سبحانه وتعالى على كل حب. طمأنينة نفسه وقرة عينه وسكينة فؤاده أن يعفر جبهته بالأرض ويدعو ربه رغبة ورهبة. قال ابن جرير الطبري: معنى العبادة الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. ومن كانت هذه هي حاله وجدته وقافا عند حدود الله مقبلا على طاعته ملتزما بأمره ونهيه، فثمرة الذل ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مهتديا بقوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال الحسن رضي الله عنه: ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر أعلى طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. وأما من طاشت به سبل الهوى ولم يعرف الله عز وجل حق المعرفة فتراه يستنكف الاستسلام لربه عز وجل ويستكبر فلا يخضع له. قال الله سبحانه وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويقول سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوب. فالافتقار للإنسان صفة ذاتية، يعني ما دام إنسانا لا بد أن يكون فقيرا، وما دام الله سبحانه وتعالى هو خالقه وبارئه فأيضا لا بد أن الله سبحانه وتعالى هو غني لذاته، فالله غني من حيث هو إله والعبد فقير من حيث هو عبد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. يعني مش الإنسان عارض عليه صفة الفقر، ده هي متأصلة فيه، جزء من كيانه أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى، ما قالش أن استغنى، لكن أرآه استغنى، يعني هو رأى نفسه استغنى لكنه في الحقيقة فقير، لكن هو يتوهم أنه استغنى فهو لم يستغن في الحقيقة. كلا إن الإنسان ليطغى، سبب الطغيان أنه يرى نفسه قد استغنى لكن هو في الحقيقة لم يستغني لأنه فقير إلى الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله إن مقام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد، وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة، ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل، فهو ذليل لقهره، ذليل لربوبيته فيه وتصرفه، ذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه. ثم يستطرد المصنف هنا فيوضح أن التواضع هو من مقتضيات الذل لله تبارك وتعالى، فمن مقتضيات التذلل لله عز وجل نزع جلباب الكبرياء والتعالي والتعظيم والانكسار بين يدي جبار السماوات والأرض والخضوع لأمره ونهيه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فقوله هنا في الحديث العز إزاره والكبرياء رداؤه، هذا الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل غير مذكور في السياق، لكن يفهم من السياق أن المقصود العز إزاره أي الله عز وجل والكبرياء رداؤه. فمن ينازعني عذبته، فهنا في هذا الحديث محذوف تقديره، يعني بعدما قال العز إزاره والكبرياء رداؤه يقدر هنا إيه؟ قال الله تعالى، لأنه حديث قدسي، قال الله تعالى فمن ينازعني عذبته أو فمن ينازعني أعذبه، وهذا رواه مسلم كما ذكرنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، أمثال الذر، الذر الهباء، الغبار الصغير جدا الذي يرى حينما يخترق شعاع الشمس مكانا فيه ظل، فيظهر هذا الهباء الخفيف، هذا هو الذر. فالمتكبرون يوم القيامة يحشرون في هذا الحجم معاملة لهم بنقيض قصدهم، هو بينتفخ وينتفخ ويتمدد كبرا وخيلاء، يعاقب بنقيض قصده، فيوم القيامة يحقر حتى يصير في حجم الذر لكن على صورة الإنسان. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار أي الذل، حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. من تأمل جميع العبادات الظاهرة والباطنة يظهر له بجلاء أن مقصود العبادة، مقصود العبادة وتحقيق هذا الذل، أن يطامن العبد من كبرياء وأن يتذلل لمولاه وأن يظهر الفاقة والمسكنة لربه عز وجل. انظر في أحكام الصلاة، الصوم، المناسك ونحو ذلك، تجد هذا الأمر يعني جليا لا غموض فيه. ولذلك كان الكبر والخيلاء والتعالي من قوادح الإيمان بالله والافتقار إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرياء، وهذا أخرجه مسلم، لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرياء، وحبة الخردل هي أصغر الحبوب على الإطلاق، فمن ثم ضرب بها المثل في النهاية في الصغر، لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرياء. ومن تمام التذلل لله عز وجل والافتقار إليه ألا يتكبر الإنسان على الخلق مهما بلغ جاهه أو عظم سلطانه أو ماله أو علمه، لأنه يعرف قدره ويعرف مآل المتكبرين في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول بعض العلماء لا تكن أبا شبر، إشارة إلى عبارة عن بعض السلف يقول فيها من تعلم الشبر الأول من العلم رأى أنه أعلم الناس، فإذا تعلم الشبر الثاني يتواضع، الشبر الأول يتكبر، الشبر الثاني يتواضع، الشبر الثالث يرى أنه لا يعلم شيئا عن الإطلاق. وهذا المعنى عبر عنه الشافعي رحمه الله تعالى بقوله كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. لذلك المغتر والمتكبر لابد أن يكون جاهلا وقليل العلم، فلا يتكبر إلا قليل العلم، لأنه كلما ازداد علما فإنه يزداد علما بجهله، ويزداد تواضعه لله عز وجل. فمن تمام الذل لله والافتقار إليه ألا يتكبر الإنسان على الخلق مهما بلغ جاهه أو عظم سلطانه أو ماله أو علمه، لأنه يعرف قدره ويعرف مآل المتكبرين في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتو جواض مستكبر. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى ومسلم. وقال النووي رحمه الله: ضبط قوله متضعف بفتح العين وكسره، متضعف ومتضعف، والمشهور الفتح، كل ضعيف متضعف، ولم يذكر الآخرون غيره غير الفتح. ومعناه كل ضعيف متضعف يعني يستضعفه الناس ويتحقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا، يقال تضعفه واستضعفه. أما رواية الكسر كل ضعيف متضعف فمعناها متواضع متذلل خامل واضع من نفسه. قال القاضي: وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباتها للإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، يعني الناس يحتقرونه لفقره ووفافته، لكن هو عند الله عالي الشأن، فإنه لو أقسم على الله لأبره الله سبحانه وتعالى. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. كل عتل الفظ الغليظ، الجواظ الجموع المنوع، يجمع المال ثم يمنع حقه، مستكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت النار والجنة فقالت هذه، أي النار، يدخلني الجبارون المتكبرون، وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل لهذه: أنت عذابي وعذب بك من أشاء، وربما قال أصيب بك من أشاء، وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها، يعني ما يملأها، وهذا أخرجه مسلم. ومن حكمة الخالق تبارك وتعالى أن المتكبرين الذين يتعاظمون على الخلق يذلهم الله ويضع من منازلهم وأقدارهم. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. وهذا خرجه الطبري في المعجم الكبير وحسنه الألباني. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن العبد إذا تواضع لله عز وجل رفع حكمته، وقال: انتعش رفعك الله، فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير، فإذا تكبر وعدى ثوره وهصه إلى الأرض. وهصه الأرض يعني ضرب به الأرض، وهصه يعني كسره ودقه. فقال: اخسأ اخسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير، حتى إنه أحقر في أعينهم من الخنزير. هذا أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده صحيح. إذن هذه هي العلامة الأولى من علامات الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، غاية الذل مع غاية الحب. وذكرنا بصفة الذل بالذات هي لطيقة بصفة التواضع لله عز وجل. أما العلامة الثانية فهي التعلق بالله تعالى وبمحبوباته، فشعور العبد بفقره وحاجته إلى ربه عز وجل يدفعه إلى الاستكانة له والإنابة إليه، ويتعلق قلبه بذكره وحمده والثناء عليه والتزام مرضاته والامتثال لمحبوباته. قال بعض الصالحين: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. فوز يعني الصحارى والمساحات الشاسعة، فمفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، السفر الحسي، أما مفاوز الآخرة فتقطع بالقلوب. ولهذا ترى العبد الذي تعلق قلبه بربه وإن اشتغل في بيعه وشرائه أو مع أهله وولده أو في شأنه الدنيوي كله، مع ذلك تراه مقيما على طاعته، مقدما محبوبته على محبوبات نفسه وأهوائها، لا تلهيه زخارف الدنيا عن مرضات ربه. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلا قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق في المساجد، والحديث متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر: إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه، لأن المؤمن في حال من حالتين، إما أنه داخل المسجد وإما أنه خارج المسجد. فداخل المسجد هو بجسده وقلبه في المسجد، فإذا خرج من المسجد بقي قلبه متعلقا بالمسجد كأنه ترك قلبه معلقا في المسجد من شدة حب المسجد والالتصاق به. فهو يخرج بالدنيا بجسده وقلبه مرتبط بالمسجد، يشتاق متى أعود إليه في الصلاة التي تلي تلك الصلاة. فهذه نفس الإشارة إلى العبارة التي ذكرناها: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب، لأن القلب يكون أقوى من البدن على هذه الأعمال الصالحة. حتى في بعض الأحوال حينما يعجز الإنسان مرض أو ألم أو نحو ذلك عن الخروج إلى المسجد، لكن مع ذلك قد عذر الله الأبدان لكن لم تكن لتطيق القلوب. ولقد رأيتنا ونحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كذلك حال الصحابة الذين قال الله تعالى فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء مسافرون بقلوبهم، حتى وإن عجزت الأبدان لكن القلوب يعني لا تطيق ذلك. فهذا الشاهد قوي جدا، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني قلبه يظل ملازما للمسجد حتى لو كان جسده خارجا عنه. قلبه معلق يعني هذا يشير أنه دائم الصلة بالله تعالى، دائم الاستحضار لأوامره، لا يشغله عن ذلك شاغل ولا يصرفه عنه صارف. ولهذا قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، أي خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. يصف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الافتقار إلى الله تعالى فيقول: يتخلى بفقره أن يتأله غير مولاه الحق، وأن يضيع أنفاسه في غير مرضاته، وأن يفرق همومه في غير محابه، وأن يؤثر عليه في حال من الأحوال. فيوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة صفاء العبودية وعمارة السر بينه وبين الله. نجد شخصا مثلا يترك الصلاة وتنصحه في ذلك فيقول: المهم اللي بينه وبين ربنا في عمار، فين العمار وهي كلها خراب؟ ما هو لو في عمار كان ينعكس ذلك في في أن يكون قلبك معلقا بالمساجد. فانظر إلى هذا الكلام وقارن بين أحوال من ينهمك في الدنيا ويضيع الصلاة، فإذا نصحت يقول لك العمل عبادة، إحنا كوقت في عبادة، وكأن الصلاة ليست عبادة، لكن انشغال بالدنيا عن الصلاة كأن دي عبادة، لكن هي عبادة للهوى وللشيطان. يعني يقول: فيوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة صفاء العبودية وعمارة السر بينه وبين الله وخلوص الود، فيصبح ويمسي ولا هم له غير ربه، فقد قطع همه بربه عنه جميع الهموم، وعطلت إرادته جميع الإرادات، ونسخت محبته له من قلبه كل محبة لسواه. ومن تعلق قلبه بربه وجد لذة في طاعته وامتثال أمره لا تدانيها لذة، فأوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس، وبها كمال النعيم، فقرة عين المحب في الصلاة والحج، وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك، وفي الصيام والذكر والتلاوة. يا بلال أرحنا بها وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأما الصدقة فعجب من العجب، وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه، فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه، وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم. وأعظم الناس ضلالا وخسارا من تعلق قلبه بغير الله تعالى، ويزداد ضلاله وخساره بزيادة تعلقه بغير مولاه الحق. ولهذا كان ركون العبد إلى الدنيا أو إلى شيء من زخرفها آية من آيات العبودية لها. فقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يدعو عليه بالتعاسة والانتكاس، وإذا شيك يعني إذا دخلت في جلده شوكة، ألا تنتقش يعني ألا تنزع، تظل إيه تؤلمه وتوجع. الحديث هذا أخرجه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه له. ما دمت تعلق قلبك بغير الله فسوف يخضع قلبك لهذا الغير، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها، وهو في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها. تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه. فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا. وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب. ومن أعظم هذا البلاء إعراض القلب عن الله. فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب. يعني العبودية والطاعة لا تحرم الإنسان من هذه اللذة، بل أهل العبادة في عبادتهم أسعد حالا ويجدون لذة لا يمكن أن يجدها أهل المعاصي في معاصيهم. يقول ابن القيم رحمه الله: أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به، وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهل البيوت. وقال أيضا: تعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام. ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على تماثيلهم. فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها فهو نظير عكوف الأصنام عليها، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها ودعا عليه بالتعس والنكس. إذن هذه العلامة الثانية من علامات الفقر لله التعلق بالله تعالى وبكل ما يحب الله عز وجل. أما العلامة الثالثة فهي مداومة الذكر والاستغفار. فقلب العبد المؤمن عاكف على ذكر مولاه والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في كل حال من أحواله، دائم التوبة والاستغفار عن الزلل أو التقصير، يجد لذته وأنسه بتلاوة القرآن، ويرى راحته وسكينته بمناجاة الرحمن. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بمداومة الذكر والاستغفار، فقال عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وهذا أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إذن مداومة الذكر والاستغفار آية وعلامة من علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيها اجتهاد في إظهار الفقر والفاقة والعجز، ويمتلئ قلب العبد مسكنة وإخباتا ويرفع إليه تذللا وإنابة، فهو ذاكر لله تعالى في كل شأن، في حضره وسفره ودخوله وخروجه وأكله وشربه ويقظته ونومه، بل حتى عند إتيانه أهله، فهو دائم الافتقار إلى عون الله تعالى وفضله، لا يغفل ساعة ولا أدنى من ذلك عن الاستعانة به والالتجاء إليه. مقتضى أن يلجأ الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى في كل أحواله ويظهر الفاقة والعجز والاحتياج إلى الله عز وجل، مقتضى ذلك أنه لا يركن إلى نفسه ولا يطمئن إلى حوله وقوته ولا يثق بماله وجاهه وصحته، فلا يغتر بكل هذا، وإنما يتعلق بالله ويتوكل على الله عز وجل إعمالا لقولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني، كان من دعاء لبعض أصحابه: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. اللهم لا تكلهم إلي فأضعف، لأنني بشر وطاقتي محدودة، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قوله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فالله سبحانه وتعالى إذا وكل الإنسان إلى نفسه ورفع عنه رعايته وحمايته وصيانته يفسد عليه كل أحواله فورا. ولذلك قال بعض السلف: إن الإنسان إذا خذل بأن ورط في معصية فكان يقول: ليس العدو غلب وإنما الحافظ أعرض، لا يكون هذا بسبب الشيطان هو الذي غلب، وإنما يكون هذا بسبب إيه؟ أن الحافظ الذي يحفظك وهو الله أعرض عنك. فإذا وكلك الله لنفسك طرفة عين أقل فترة من الزمن، فإن الإنسان يفسد عليه كل أحواله، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه أهمية الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة اللجئ إليه بالاستغفار والتوبة والإنابة. دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وهذا حديث حسن. ثم إذا تأملت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره ترى العجب العجاب